إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أولويات الخطاب الدعوي في المرحلة الراهنة، الجزء الثاني. فلقد تحدثت في هذا الموضوع من قبل بمدينة القاهرة العامرة، بجامع الرحمن الرحيم، وأود اليوم أن أكمل هذه الأولويات لخطر المرحلة التي تمر بها أمتنا عامة ومصرنا خاصة. واسمحوا لي أن أذكر بأهم الأولويات التي طرحتها في اللقاء الماضي، لأواصل الحديث عن تتمتها بإذن الله جل وعلا. أولاً، من أولى أولويات الخطاب الدعوي في هذه المرحلة إحياء الربانية وتجديد الإيمان برب البرية، فهذه هي القاعدة الأولى والخطوة العملية الأولى على طريق التمكين والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فما من نبي ولا رسول إلا وبعثه الله جل وعلا بهذه القضية، بقضية الإيمان. وأقول القرآن كله من أول الفاتحة إلى سورة الناس في قضية الإيمان بالله جل وعلا، لأنه إما حديث مباشر عن ذاته سبحانه، عن أسماء جلاله وصفات كماله، وإما حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان به، وإما حديث عن أهل الكفر الذين أعرضوا وحادوا عن قضية الإيمان، وإما حديث عما أعده الله لأهل الإيمان في الدنيا، وإما حديث عما أعده الله لأهل الكفر في الدنيا، وإما حديث عن دار المؤمنين ألا وهي الجنة، أو عن دار الكافرين ألا وهي النار، مع قصص طويل جدا لأهل الإيمان وكذلك في صراعهم مع أهل الكفر والشرك. هذا هو القرآن كله، فالقرآن في قضية الإيمان. فنحن نريد الآن في هذه المرحلة أن نجدد الإيمان في القلوب، وأن نرد الخلق إلى الحق، وأن يعلم أهل مصر جميعا أن ما حدث في مصر إنما هو صناعة ربانية بتوفيقه وفضله المحض. ما بذلناه من أسباب لا وجه للمقارنة بينه وبين الثمرة التي تفضل الله عز وجل بها على أهل هذا البلد الكريم. فلنعلم يقيناً أن الأمر أمره، وأن الفضل فضله، وأن الملك ملكه، وأن الحكم حكمه، وأن التدبير تدبيره، وأن الأمر كله بيده. فاجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. فاجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ثانيا باختصار شديد، أن يكون الخطاب مطمئنا، وأركز على هذه، أن يكون خطابنا الدعوي والإعلامي والحواري والنقاشي أن يكون مطمئنا للمسلمين من النخبة والمثقفين، بل ومن أهل العصاة، من العصاة من أهل المعاصي، بل وأن يكون خطابنا مطمئنا لغير المسلمين. ليس عندنا ما نخافه، وليس عندنا ما نخشاه، وليس عندنا ما نستحيي من طرحه على الخلق جميعا. فلنطرح طرحا مطمئنا للجميع، لأن إسلامنا دين العدل، دين السماحة، دين الرحمة، دين الحق، دين المبادئ التي ما توصل إليها العالم إلا بعد الإسلام بسنوات. فمبدأ أو مبادئ حقوق الإنسان ارجعوا لتتعرفوا على أغلى وأعلى منها في دين الإسلام، لأنه دين الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا أردتم أن تؤرخوا للتسامح فأرخوا للتسامح ببداية تاريخ الإسلام. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. لم يقل رب المسلمين، ولم يقل رب العرب، بل الحمد لله رب العالمين، فهو رب الكافر ورب المؤمنين سواء. الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. ليس رب أمة دون أمة، وليس رب شعب دون شعب، بل هو رب الخلق جميعا ورب العالمين جميعا. فالإسلام أيها الأفاضل لا نخجل منه ولا نستحي منه. وفي الوقت ذاته أقول: عندنا من الثوابت والأصول ما لا يمكن أن نفرط فيه أبداً، ما بقيت هذه الحياة وما بقي على ظهر الأرض موحد يقول لا إله إلا الله. أصولنا لن نتخلى عنها، وثوابتنا لن نميعها، ولن نفرط فيها على الإطلاق، وهذه ثوابت واضحة. أما مسائل الخلاف في مسائل الأحكام والفروع فهذه لا حرج أن نختلف فيها، وأن يطرح كل واحد منا ما عنده مع احترامه الكامل للآخر. أما الأصول فلا، لن نميعها ولن نتنازل عنها أبداً، ما بقي فينا عرق ينبض أو قطرة دم تجري في شعوقنا وشراييننا. فالإسلام أيها الأفاضل بذاته مطمئن، لأنه دين الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم ما يصلح ويسعد خلقه. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا، الأولوية الثالثة التغيير والتطهير. كلنا ينادي الآن بالتغيير، لكن أرجو أن نركز على حقيقة التطهير الذي هو الخطوة العملية الأولى على طريق التغيير. ولن يكون هذا التغيير إلا إذا بدأ من أعماقنا، لابد أن يتغير كل مسلم ومسلمة، وإلا فلن تتغير مصرنا بتعديل الدستور ولا بسن القوانين، ولو وضعوا لنا كل يوم دستورا وسنوا لنا كل يوم قانونا لن تتغير بلادنا بدليل الواقع الذي نراه الآن، لكن اعلموا أن التطهير خطوة عملية أولى على طريق التغيير، أن نطهر قلوبنا من الرياء، من الشرك، من النفاق، من الغل، من الحقد والحسد والضغينة، من حب الشهوات، من حب الشبهات، أن نطهر أعيننا من الخيانة، أن نطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور ونقل وترويج الإشاعات الباطلة التي تصيب البلد بالرعب والشلل، أن نطهر أيدينا من الرشاوة والفساد والمحسوبية والظلم والاستبداد، أن نطهر جوارحنا من المعاصي، أن نطهر إعلامنا الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، والذي لا يرقب في بلدنا إلا ولا ذمة، ويريد أن يركز على لغة الإثارة والبلبلة، ولا يريد إلى الآن أن يركز على لغة الإنارة كما سأبين الآن، وأن نطهر اقتصادنا من الربا، وأن نطهر شواطئنا من العري الفاضح، وأن نطهر مصانعنا، وأن نطهر شوارعنا، وأن نطهر بيوتنا من كل ما لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة التغيير. قال الملك القدير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رابعاً، تأصيل فقه الخلاف وأدبه. واسمحوا لي لأن الأولويات كثيرة وأنا لا أريد أن أبقي منها شيئاً. تأصيل فقه الخلاف وأدبه. حالة التشرذم والتهارج التي نراها الآن في الخطاب الدعوي وعلى الساحة الدعوية بل وعلى الساحة الفضائية في فضائيات الإعلام، لابد من أن يبرز أهل العلم والفضل ليؤصلوا للأمة قضية فقه الخلاف وقضية أدب الخلاف. الخلاف له فقه وله أدب. لا حرج أن أختلف معك، ولا حرج أن تختلف معي. اسمعوا مني هذه واحفظوها أيها الأكارم: الاختلاف أمر قدري، لا تنسوها. الاختلاف أمر قدري. يعني إيه أمر قدري؟ يعني أمر قدره الله جل وعلا، وواهم من يظن أنه سيجعل الناس جميعا على ظهر الأرض على التوحيد الخالص أو حتى على الإسلام. هذا وهم، هذا أمر يخالف ما قدره ربنا تقديرا كونيا شرعيا. فالإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. لا تتوقع أن أهل الأرض سيكونون على قلب رجل مؤمن واحد. قال الله لنبينا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا يستطيع أحد أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعلم أن الخلاف أمر قدري، والخلاف نوعان: خلاف في أصل الملة وهو الخلاف المذموم باتفاق، وخلاف في مسائل الفروع والأحكام وهو خلاف سائغ معتبر لا حرج فيه، وقع من الصحابة رضي الله عنهم، بل ووقع بين الرسل والأنبياء كما هو الحال بين نبي الله داود ونبي الله سليمان. لقد وقع الخلاف بين نبيين كريمين، ووقع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل. قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي: أما الخلاف المذموم في الآية فهو الخلاف في أصل الملة، فهو الخلاف في أصل الملة، أما الخلاف في مسائل الفروع والأحكام فقد وقع ممن هم أهل رحمة الله سبحانه وتعالى، وهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فلا بد أن نؤصل فقه الخلاف وأدب الخلاف. إن اختلفت معك لماذا تتهم نيتي؟ وإن اختلفت معك لماذا أسيء الظن بك؟ لماذا لا يكون الخلاف بيننا مظللا بأدب الخلاف وفقه الخلاف؟ لماذا لا تطرح مسائل الخلاف ويطرح كل واحد منا دليله بأدب جم، باحترام المخالف وعدم إساءة الظن به وعدم اتهام نيته وقصده، واختياري أعذب الألفاظ. كان الشافعي يقول لتلميذه الربيع: يا ربيع أكس ألفاظك، أكس ألفاظك، أي اختر اللفظ الرقيق الجميل. ونحن الآن في هذه المرحلة نحاسب على اللفظة الواحدة، قد يخطئ شيخ منا في كلمة مع أنه يقول في الخطبة أكثر من مئات الآلاف من الكلمات، لكن لا ينظر إلى كل كلامه، وإنما تركز كاميرات الفضائيات وعدسات الفضائيات على كلمة أو جملة واحدة يخطئ فيها رجل من أهل العلم، ويتهم منهج كامل بسبب خطأ فرض ينتسب إلى هذا المنهج. فنريد أن نختار الألفاظ ما استطعنا حتى لا يساء بنا الظن وحتى لا نتهم، وأسأل الله أن يرزقنا الصواب والسداد. خامسا، تأصيل منهج الحب في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نريد أن نعلي من جديد منهج الحب في الله. نهاردة سبحان الله قل أن تجد الحب في الله على حقيقته، هذا قليل، لكن لو وجدت أخا يحبك في الله لله وأنت تحبه في الله لله فاحرص على هذه الآصرة وعلى هذه العلاقة، فإنها نادرة في زمن الماديات والشهوات، إنها نادرة في زمن الماديات والشهوات. أنت ترى الآن الأخ يفرط في أخيه بمنتهى اليسر والسهولة، لو اختلفت معك في وجهة نظر أعاديك وتعاديني ولا أعرفك ولا تعرفني، وأعود إلى بيتي لأنقب لك عن ماضيك لأستخرج منه كل ما لا يروق، وأنت كذلك. هذا هو الحب في الله؟ أهذا هو الحب في الله؟ الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة رضي الله عنهم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أسأل الله أن يجدد بيننا الحب فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سادسا، تقوية آصرة الأخوة في الله عز وجل. الأخوة في الله هي العامل الثاني بعد عقيدة التوحيد لإقامة دولة الإسلام، وهذه كلمة خطيرة جدا التي ذكرتها الآن. الأخوة في الله هي العامل الثاني بعد العقيدة في إقامة دولة الإسلام. رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على عقيدة التوحيد بعد أن آخى بينهم في مكة وآخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة النبوية. يبقى عقيدة وأخوة تساوي دولة للإسلام. إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدتم أخوة بدون إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، وأنتم ترون ذلك كل يوم. إذا انتهت المصلحة وانتفت المنفعة لن تجد هذا الأخ الذي كان إلى جوارك طوال مدة تحقيق هذه المصلحة وبقاء هذه المنفعة. فإن وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا بأنه إيمان ناقص، وإن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. إذا انتهت المصلحة وانتفت المنفعة لن تجد هذا الأخ الذي كان ملازما لك. لابد أن نجدد آصرة الأخوة في الله. سابعا، نبذ التعصب البغيض الأعمى. وهذا داء يجب أن يركز الخطاب الدعوي من السادة العلماء والدعاة والإعلاميين على نبذ التعصب للجماعات وللشيوخ وللأشخاص وللقبائل وللعرق وللون وللعصبية. التعصب يصم الآذان عن سماع الحق، ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحاً كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. فلا بد أن نركز على هذه القضية، على هذه الأولوية الخطيرة، أن ننبذ التعصب. يقول ابن تيمية تطيب الله ثراه: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاماً يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. فلا بد أن ننبذ التعصب. الآن التعصب للجماعات يمزق الصف، لماذا لا نتعصب الآن للإسلام ثم لمصر فقط، ولننبذ العصبية لأي راية، وليكن تمسكنا براية الإسلام ثم العمل من أجل مصلحة هذا البلد، وأن نقدم مصلحة الدين ثم مصلحة البلد على مصالحنا الشخصية والفردية والفئوية. ثامناً، تصحيح الفهم عن الله ورسوله مكمن الخطر. عدم الفهم لمراد الله وعدم الفهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديماً وحديثاً، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فلا بد أن نصحح الفهم. كيف نصحح الفهم؟ أن نعود لفهم كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أفهموا الخلق لمراد الله وأفهموا الخلق لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. تاسعاً، الأولوية التاسعة من أخطر الأولويات التي يجب أن نركز عليها الخطاب الدعوي في هذه المرحلة الراهنة، ألا وهي إحياء قيمة العمل. يا إخواننا، البلد بينهار ولازلنا ننظر ونجادل ولازلنا نتكلم ونجعجع، والبلد ينهار اقتصاديا، ولن ينهض بلدنا مرة أخرى في ظل هذا الجو إلا بالعمل، إلا بوقف الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية والتظاهرات التي تشل الآن حركة البلد وتشل اقتصاد البلد. حتى السولار لا يجده أهلنا الآن، ترى طوابير طويلة وصفوفا طويلة للسيارات أمام كل محطة من محطات البنزين بسبب سياسة الجعجعة التي لا نرى معها طحنا. نريد أن تبدأ عجلة الإنتاج، نريد أن ينهض الاقتصاد، نريد أن نحيي قيمة العمل، نريد أن يعود كل مسلم إلى مصنعه ومزرعته ومتجره ومعمله ومكان عمله ليعمل، لا لينظر، لا ليجادل، لا ليماري. فالجدال والمراء أيها الأفاضل لن يعيد إلى بلدنا عزتها ومكانتها. لماذا تمد مصر العريقة، مصر القامة، مصر القيمة، لماذا تمد يدها إلى معونة أمريكية هزيلة حقيرة لا وزن لها ولا كرامة؟ إيه مليار وثلث دولار؟ هذه تفلة رجل أعمال في مصر، تفلة رجل أعمال في مصر، مليار وثلث. لماذا لا تستغني مصر بالله أولا ثم برجالها ثم بشبابها ثم بأبنائها؟ مصر من أغنى بلاد الدنيا، مصر من أغنى بلاد الدنيا. يا إخوانا، يحدثني أحد الأفاضل يصلي معنا اليوم أن ما يعرف بالصناديق الحرة التي تجمع الضرائب والجمارك يقول لي فيها قرابة 1,000 مليار. 1,000 مليار أين ذهبت؟ ديون مصر 192 مليار، دي فيها 1,000 مليار. يعني تصبح مصر بالأمانة والصدق والنزاهة والعمل من أغنى بلاد الدنيا، من أغنى بلاد الدنيا. أنا لا أقول كلاما عاطفيا أدغدغ به المشاعر، لكن أريد أن أركز على قيمة العمل. لابد أن نعمل فعلا، لابد أن يتقي الله كل مسلم فينا في موقع إنتاجه وموطن عطائه، الطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه، والتاجر في متجره، والطالب في كليته وجامعته، والسيدة في بيتها، وكل مسلم في موقع إنتاجه ومكان تخصصه وعطائه، لتنهض بلدنا. لسنا أقل من اليابان، ولسنا أقل من أوروبا، ولسنا أقل من أندونيسيا، ولسنا أقل من أمريكا، لكن بإحياء قيمة العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل لم يأمرنا ربنا بالعمل، بل أمرنا بإحسان العمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل ليبلوكم أيكم أحسن كلاما، ولا أحسن جدالا، ولا أحسن تنظيرا، ولا أحسن شكلا، بل ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. والعمل من الإيمان، العمل من الإيمان. يقول البخاري: لقيت 1,000 رجل من الأمصار، من علماء الأمصار، كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل. لا تخرج العمل عن مسمى الإيمان. العمل للدين وللدنيا معا، نحن لا نفرق بين العمل للدين والعمل للدنيا. يقول نبينا في دعائه النبوي الجميل: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. خلاص كده، كفاية كده، الدنيا انصلح وخلاص وتنتهي الحياة أبدا. وإنما قال: بأبي وأمي وروحي، وأصلح لي دنياي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. والحديث والدعاء في صحيح مسلم. هذا هو نبينا يعلمنا عظمة الجمع بين الدين والدنيا. يقول علي بن أبي طالب: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. هذا هو الفهم الرائق الراقي لحقيقة الدنيا والآخرة. لابد من العمل. عاشرا، الأولوية العاشرة، وانتبهوا لها جيدا. هذا خطاب مني لشباب الجماعات الدعوية الإسلامية، لشباب العمل الإسلامي، بل وللأمة كلها في مصر. الدعوة إلى التكامل بدلا من التآكل. الدعوة إلى التكامل بدلا من التآكل، والدعوة إلى التناصح بدلا من التقاذف، والدعوة إلى التصالح بدلا من التخاصم. مضى يا إخواني وقت الخصام، والله مضى، مضى يا إخواني وقت الصدام. لقد اجتمع أهل الباطل على اختلاف أيديولوجياتهم وعقائدهم، اجتمعوا الآن. أنا سمعت بأذني في ميدان التحرير الأسبوع الماضي من يهتف لعودة الشيوعية إلى مصر. سمعت شبابا من بلدنا، من أهلنا، من أولادنا يقولون: شيوعيين، شيوعيين، حتى الموت شيوعيين. والإسلاميون ممزقون، مفرقون، هذا يتعصب لجماعته، والآخر يتعصب لشيخه، ويتعرض ديننا وبلدنا إلى مرحلة من أحرج وأخطر المراحل. ألا يملي علينا واجب الوقت الذي نعيشه الآن أن نتكامل بدلا من أن نتآكل؟ أنا عندي قدرات معينة في جانب معين ولا أجيد ما تجيده أنت في جانب آخر، وأنت لا تجيد ما أجيده أنا في جانبي. لماذا لا نتكامل معا لخدمة الدين بصدق وإخلاص وطهارة سريرة ونقاء طوية؟ لماذا لا نتكامل من أجل مصلحة هذا البلد؟ فلان يجيد الآن العمل السياسي، يقدم مش بالضرورة أتقدم وأنا لا أجيد العمل السياسي، لا، أقدم أخي وإن كانت عنده أخطاء من وجهة نظري فلأجلس أنا وهو على مائدة الحب في الله وعلى مائدة آصرة الأخوة في الله لأنصح له نصيحة محب مشفق وأقول تعال يا حبيبي في الله نتكامل بدلا من أن نتآكل، حتى لا أطعن فيك على منابر الدعوة وعلى منابر الفضائيات. وأنت كذلك لا بد أن تقبل مني النصيحة بدليلها من كتاب ربنا وسنة نبينا، لأننا نتفق في الغاية والهدف. أنت تريد رضوان الله وأنا معك أريد رضوان الله، ثم نريد مصلحة هذا الوطن وهذا البلد. فأقبل منك النصيحة ما دمت مهذبا مؤدبا مخلصا في طرح النصيحة، وأرجو أيضا ألا أكون مستعليا متكبرا منتفخا منتفشا في طرح النصيحة. ما ينفعش وأنا بنصحك أقول لك اسمع مني أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت يا أخي دعك من هذه اللغة، هذه لغة تهدم ولا تبني. وبعدين فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. عاوزين نتخلص من لغة العجب والكبر والاستعلاء والانتفاخ بالباطل والغرور الكذاب والعنترية الجوفاء. خل انصحني بأدب وأنا حقبل نصيحة، وأنا أنصحك بأدب وأنت ستقبل النصيحة، وإن لم تقبل النصيحة فعلى الأقل أنا أعذرت إلى الله لأنني أديت النصيحة بمنهجها النبوي المشروع الذي علمنا إياه حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا لنتكامل، تعالوا لنتصالح. طيب يا مولانا انت يعني بتدعو ان الناس كلها تبقى على منهج واحد وعلى كلمة واحدة؟ ما انا اصلت هذا قبل وقلت لن يلتقي الخلق جميعا على قلب رجل مؤمن واحد، ولن يلتقي ابناء العمل الاسلامي على قلب رجل متبع واحد، بل سيبقى الخلاف بيننا قائما في مسائل الفروع ومسائل الاحكام. بل وانا ازيدكم ورزقي على الله، حتى لو وجدت بعض مسائل الخلاف في بعض مسائل العقيدة ما لم تكن هذه المسائل من أمهات مسائل العقيدة وكليات مسائل العقيدة فلا حرج على الإطلاق أن يبقى هذا الخلاف مع النصح مع بقاء آصرة الأخوة في الله والحب في الله. إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد. أزيدكم توضيحاً، اعلموا يا أحبابي أن الصحابة قد اختلفوا في بعض مسائل العقيدة، وقد أصلت ذلك لطلابي في جامع التوحيد بالمنصورة. اختلف الصحابة في بعض مسائل العقيدة، واختلف من بعدهم التابعون وتابعو التابعين والأئمة الكرام المهديون. نعم أضرب لكم أمثلة سريعة، اختلف الصحابة في رؤية النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج. كانت أم المؤمنين عائشة تقول من زعم أن محمداً رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور الصحابة يرون أن النبي رأى ربه ليلة المعراج، وفريق ثالث يرى أن النبي رأى نوراً، واستدلوا بما راه مسلم من حديث أبي ذر يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة الإسراء؟ قال رأيت نوراً. هذا خلاف بين الصحابة في مسألة مسائل الاعتقاد، لكنها ليست من كليات مسائل العقيدة وليست من أمهات مسائل العقيدة، ولم يؤثر هذا الخلاف على الحب بينهم ولا على قلوبهم. اختلفوا كذلك في مسألة أخرى مسائل الاعتقاد، وهي مسألة العذاب والنعيم في القبر. هل يقع العذاب والنعيم على البدن فقط أم على الروح فقط؟ أم على البدن والروح معا على ثلاثة أقوال ذكرها ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. اختلفوا كذلك فيما يوزن في الميزان يوم القيامة، أيوزن العامل فقط أم توزن الأعمال فقط، أم توزن الصحف فقط، أم يوزن العامل بالأعمال بالصحف، على أربعة أقوال، لا حرج في ذلك. نريد أن نؤصل هذه المعاني حتى لنرى هذا التصادم وهذا التشرذم وهذا التهارش وهذا التنازع الموجود الآن على ساحة العمل الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نريد أن نتخلص من عقدة التعصب التي، وأقولها لله، التي تربينا عليها طيلة السنوات الماضية، وما أبرئ نفسي، أسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. الحادي عشر من أولويات الخطاب الدعوي الموضوعية في الطرح ومراعاة الممكن والمتاح، وأرجو أن تنتبهوا لهذا، الموضوعية في الطرح ومراعاة الممكن والمتاح، لأننا نصعد بالخطاب إلى سقف عالي جدا لا علاقة له بالواقع، فنسقط سقوطا يحطم عظامنا ويصيبنا باليأس والقنوط والخلل والملل، ويفقد الإنسان الأمل في التغيير. أنت الذي طرحت فوق مستوى سقف الموضوعية وفوق مستوى الفهم الدقيق والنظر العميق للممكن والمتاح، وبهذا نفقد الممكن والمتاح معا، نفقد الممكن والمتاح معا. اطرح طرحا موضوعيا، طرحا بفهم دقيق ووعي عميق للواقع. يعني أنا أتعجب الآن من بعض الشخصيات التي ترشح نفسها للرئاسة وهي ورب الكعبة لا تصلح أن تدير شركة فيها 50 عاملا. ما هذا الخلل؟ ما هذا الخلل؟ أنا أخشى أن أرى مليونا في الأيام القادمة من المرشحين للرئاسة، هي ليست فوضى وليست مغنما يحرص عليه كل أحد، بل هذه أمانة، والأمر يحتاج إلى صدق وإلى أمانة وإلى حفظ وإلى قوة. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لابد أن يكون قويا في دينه، قويا في بدنه، قويا في عقله، قويا في فكره، قويا في فهمه، قويا في اطلاعه، قويا في معرفته بحجم المؤامرة التي تحاك للأمة وبحجم المؤامرة التي تحاك للبلد. لابد أن يكون أمينا، أمينا في عقيدته، أمينا في عبادته، أمينا في أخلاقه، أمينا في سلوكه، أمينا في سيرته، أمينا في بيعه وشرائه، أمينا في عطائه ومنعه، أمينا في حبه وبغضه. لابد أن يكون حفيظا، حفيظا لله، يحفظ أوامره ويحفظ حدوده ويحفظ نواهيه ويحفظ شرعه ويحفظ سنة رسوله، ويحفظ وأن يحفظ نفسه وأن يحفظ أمته وأن يحفظ بلاد أمته وحدودها وأن يحفظ شعبه، وأن يبكي بالدمع إن تعثر حمار وإن تعثرت بغلة. لا أقول إن مات مسلم أو ماتت أرملة أو ماتت مسكينة، القضية كبيرة، لابد أن نكون موضوعيين في الطرح حتى لا نفقد الممكن والمتاح معا. والقلب ينزف بسبب هذه النقطة، وهي تحتاج إلى لقاء كامل، لأن الواقع يدمي القلب، يدمي القلب. الآن كل من هب ودب يتكلم وينظر، المحلل الاستراتيجي، المحلل السياسي، المحلل العسكري، المحلل البطيخي، حاجة تتعب القلب، ويطلع يطعن في الدين ويطعن في الثوابت ويطعن في الأركان ويطعن في السلفيين ويطعن في الإخوان ويطعن في كل ما مت إلى الإسلام بصلة. يا عم استنى، اتق الله، مش ناقصاك، البلد بتحترق، مش ناقصاك، انت طالع تعمل ايه؟ انت سألت نفسك قبل ما تطلع على الفضائية انت طالع ليه؟ انت طالع ليه؟ بتتكلم ليه؟ ما هي نيتك؟ ما هو هدفك؟ ما هي غايتك؟ يا أخي الله يراقبك ويسمعك ويراك ويعلم منك السر وأخفى. أقسم بالله سيسأل كل واحد منا عن كل كلمة وعن كل حرف يردده، سيسأل بين يدي الملك الحق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا الصدق والأمانة يا أرحم الراحمين. لابد أن يكون خطابنا موضوعياً، أخاطب الدعاة إلى الله وأخاطب الإعلاميين والصحفيين والأدباء والكتاب والمفكرين، بل وأخاطب شعبنا وطلابنا وشبابنا، شباب الجامعات، الشباب المثقف المحاور. لابد أن نكون موضوعيين في الطرح. يجي واحد يقول لي يا شيخ نعم شباب الفيسبوك عاملين على صفحة على موقع الفيسبوك يطالبون باعتصام أمام بيت محمد حسان ولن ينفضوا حتى يذعن محمد حسن لقبول الرئاسة. قال يا جماعة هي فوضى، يا جماعة أنا لا أجد عندي القدرة على هذه الأمانة، وأنا أعلم بنفسي منكم القضية ليست لعبة وليست فيلما سيمثل. القضية دين، القضية دين. والله لو أجد في نفسي القدرة وأجد أنني سأنصر الدين وسأصلح الأمة ما تأخرت، لكنني أضرى بنفسي. فالقضية ليست لعبة ولا صفقة إعلامية ولا صفقة سياسية، وليست لتحقيق شهرة ولا لتسليط عدسات الأضواء وعدسات الفضائيات على رئيس مصر القادم. هذا خلل. اللهم ارزقنا الصدق والأمانة، وارزقنا حسن الخاتمة، وأخرجنا منها على خير يا رب العالمين. أنا لا أريد أن أتخلى عن أشرف شرف وعن أطهر عمل وعن أعظم وظيفة، ألا وهي وظيفة الدعوة إلى الله حتى ألقى حبيبي رسول الله على الحوض. اللهم اجمعنا به على الحوض يا أرحم الراحمين. لن أتخلى عن هذا الشرف وعن هذه الدعوة حتى ألقى الله وألقى حبيبي رسول الله على الحوض مع أحبابي من الموحدين، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم لا تحرمنا صحبته. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب حوضه الأصفى، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. الثاني عشر، البعد عن لهجة الإثارة، البعد عن لهجة الإثارة والتركيز على لغة الإنارة، البعد عن لهجة الإثارة والتركيز على لغة الإنارة. هل تتفق معي أن الإعلام لا زال إلى الآن يهدم، لا زال إلى الآن يثير، لا زال إلى الآن يروج الشائعات الباطلة التي تهدم البلد وتشل البلد وتصيب البلد بحالة من الفزع والرعب؟ الكل خايف، الكل في حالة رعب، الكل الآن بيفكر في شراء سلاح آلي أو طبنجة، كله بيفكر. ومنا من نفذ فعلا، لأول مرة في تاريخ مصر ينتشر السلاح، بقت فوضى، كل اللي عاوز حقه ياخده بإيده، كأن الدولة سقطت، مفيش هيبة للدولة، مفيش مؤسسات، مفيش قانون. أنا بقول أهو حتى الفتنة الطائفية أنا بعلنها من على منبر رسول الله، وقد صرحت بذلك في أكثر من وسيلة من وسائل الإعلام. أنا ممن بل من أول من نادى بإعلاء هيبة الدولة وسلطة وسيادة القانون لحسم الفتنة الطائفية، لأنني أرى أن الفتنة الطائفية لن تحل بالمجالس العرفية بين المشايخ والقساوسة. أنا أول من يقول بهذا، مش لمجرد أنني تحركت لمشكلة هنا أو هنالك أرى أن حل هذه المشاكل بهذه الطريقة. هذا خلل، هذه طريقة لا تحل المشكلة على الإطلاق، بل تحسم المشكلة بإعلاء هيبة الدولة وإعلاء سلطة وسيادة القانون، وأن يعلم كل واحد أنه يعيش في دولة مؤسسات ولا ينبغي أن يفكر في أخذ حقه بيده أو بسلاحه، وليس هنالك من هو فوق مستوى القانون، لا من المسلمين ولا من الأقباط، لا من الأزهر ولا من الكنيسة، لا من العلماء غير الرسميين ولا من رجال الكنيسة غير الرسميين، الكل أمام القانون سواء. امرأة أسلمت أسلمت تمارس حياتها بمنتهى الحرية والطبيعة، ولا حرج على الإطلاق في أن تعلن إسلامها ما لم تكره على ذلك. ما الحرج في ذلك؟ لماذا نتعامل مع الموضوع بهذه الحساسية؟ ولماذا نفجر دولة كاملة من أجل فرض أو من أجل سيدة؟ هذا خلل في الفكر وخلل في الفهم وقصور في الطرح وفي الرؤية كذلك. ولتبقى المشكلة محدودة بقدرها وبحدها. لا ينبغي أن أحمل بلدا كاملا مشكلة فرد أو فردين، هذا لا يقول به دين ولا يقول به عقل ولا يقول به عاقل على وجه الأرض. الثالث عشر، التركيز على منهج الرفق واللين في الدعوة إلى الله لعصاة المسلمين ولغير المسلمين. ده منهج أصيل بقى في دعوتنا، الرفق بالمدعوين، ولو كانوا من عصاة المسلمين بل من عتاة عصاة المسلمين. أنت رأيت رجلا يشرب الخمر يرتكب كبيرة، رأيت رجلا يرتكب كبيرة من الكبائر، إن تحركت لتدعوه إلى الدين وإلى التوبة لابد أن تكون لينا ورفيقا ومؤدبا ومهذبا. يا شيخ استنى، أنت بتميع الدين كده، راجل بيشرب خمر عاوزنا راح أقول له كلمه كلام مؤدب وكلام محترم. يجب أن تكلمه كلاما مؤدبا وكلاما محترما وكلاما لينا وكلاما رفيقا لتذكره بالله ولتذكره برسول الله ولترده إلى الحق بحق. إن كنت تعلم أن كلمة رقيقة ستحول قلبه وستبكي عينه لا يجوز لك شرعا أن تكلمه كلمة عنيفة قاسية. ده دين، هذا دين. عاوز شبابنا يفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، احنا بنخلط بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، بنخلط بين مقام الدعوة ومقام الولاء والبراء. أنا متصور عشان أنا أروح رجل رأيت رجلا مبتدعا أو رأيت رجلا مذنبا ورايح أدعوه، أنا رايح في مقام دعوة، متصور أن الولاء والبراء اللي عندي لازم أقطم رقبته. يا عم ده أنا في مقام دعوة لازم أقطع رقبته. يا سيدي أنت مش في مقام جهاد، أنت في مقام دعوة. ولو كنت تدعو باراك أوباما، لو عاوز تبعت رسالة الآن لأوباما تقول له من فلان ابن فلان إلى أوباما الكافر الأصلي، هذا خلل. إنما تقول له إلى أوباما عظيم أمريكا، ها والله اتق الله يا شيخ محمد، اللهم اجعلنا من المتقين. هو ده، هي دي الدعوة. النبي يبعت لهرقل، هرقل الظالم المجرم، شوف كلماتي أنا بقى، هذا مستوايا في الطين والأرض، بقول عليه الظالم والمجرم وهو كذلك. لكن النبي عشان يبعث له للدعوة يقول له من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ده محمد عظيم الروم، ده اسمه مقام دعوة. إنما لما يكون في قتال ده مقام جهاد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يبقى ده مقام جهاد. يا أحبابي أرجو من شبابنا وأولادنا أن يفرقوا بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، بين مقام الدعوة ومقام الولاء والبراء. أنت لما تدعوه ادعوه بالحكمة والرحمة واللين والأدب، ادعو إلى سيدنا ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ها معقول؟ فقل له قولا لينة، فرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى، فرعون اللي بيقول ما علمت لكم من إله غيري، رب العزة الملك، الملك يأمر نبيين كريمين أن يقول له قولا لينة. طب لما تيجي تكلم أخوك بقى المسلم العاصي، مسلم بس عصى وقع في بدعة، يمكن ما يعرفهاش، يمكن ما يعرفش البدعة. أنا أرجو من طلابنا اليوم أن يرجعوا إلى المجلد رقم 19 في مجموع الفتاوى صفحة 191. أنا مش هقول لك فيها إيه عشان أشوقك بأسلوب الإعلام، يعني ارجع النهاردة إلى المجلد رقم 19 صفحة 191 لتقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التعامل مع أهل البدع. فمقام الدعوة إخواني مقام رحمة مش ممكن سأبلغ رسالتي وسأنقل قضيتي لغيري من أهل الكفر، من أهل الكفر الأصلي، أو من أهل البدع، أو من أهل المعاصي، إلا إذا التزمت بأصولي ومقومات المنهج الدعوي في الحكمة، بالحكمة والرحمة والأدب واللين والتواضع والعلم والفهم والرقة. وأظن لو دخل شاب النهاردة علينا دلوقتي ووقف في المسجد قال يا شيخ محمد أنا جاي أستأذنك هزني بس في الشارع اللي وراك ده، والله العظيم يعني قد يتطوع كثير من أولادنا وأحبابنا يعني بالسلام عليه فقط سلاما يقعده في المستشفى ما لا يقل عن شهر كان، هذا إن لم يمت. وربما أنا على المنبر أثور وأقول اضحقوه واضربوه وارموه برا الجامع ونعملها مصيبة. هذا الشاب جاء إلى المصطفى وكلكم يحفظ الحديث، يا رسول الله أستأذنك في الزنا. شاب جاي يستأذن النبي في الزنا، النبي محمد يستأذنه في الزنا. الصحابة قالوا مش ممكن، مش مصدقين. النبي قال أدنه يعني اقترب يا ابني، تعالى قرب. ما قالوش طردوه، ما قالوش ارموه بره المسجد الواد اللي ما ترباش وقال ليه الادب ده، لا تعالى قرب. وبعدين النبي بقى بالقلب الكبير يقول له أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ شايف الإقناع النبوي؟ والشاب يقول له لا والله جعلني الله فداك. يقول له وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. وبعد كل ذلك يقوم النبي يمد يده الشريفة الطاهرة المباركة ليضعها على صدر الشاب ويدعو له ويقول اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فخرج الشاب ولا يوجد على وجه الأرض أبغض إليه من الزنا. ده مقام دعوة يا إخوانا. أسألكم بالله أن تتحركوا بين الناس برحمة. أسألكم بالله يا شبابنا، يا طلبة العلم، يا شيوخنا، يا علماءنا، يا دعاتنا، أن تتحركوا بين الناس من أهل المعاصي ومن أهل الشرك الأصلي لنبلغهم ديننا ودعوتنا بالأدب والحكمة والرحمة والرفق واللين. نحتاج الآن والله إلى تغليب هذا المنهج. اسمحوا لي أن أكمل في عجالة وفي نقاط سريعة ما تبقى من هذه الأولويات بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فانتبه معي أيها الأفاضل، الرابع عشر من أخطر أولويات الخطاب الدعوي التي يجب أن يركز عليها الآن، اسمع مني ويريد تحفظها، بس لو ما طلعتش من الجمعة اللي بالعنوان ده يكفي. تجنب صناعة الأعداء والخصوم. يا شباب، ليس من الحكمة أن نكثر سواد أعدائنا، ليس من الحكمة أن نكثر سواد خصومنا. وخلي بالك ما بقولش أن نلغي أعداءنا، لأنه لا يمكن أن تلغي أعداءك على وجه الأرض. وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فإذا كان للنبي أعداء، فتتوهم ألا يكون لمحمد حسان أعداء وألا يكون لك أعداء؟ هذا محال، هذا مخالف لسنن الله في الكون. هذه سنة ثابتة لن تتغير. الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، وسيستمر إلى أن تنتهي الأرض. لكن اجتهد ألا تكثر سواد الأعداء. اسمع مني هذه، والعبارة لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال لي من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيده، اجعله محيدا على الأقل. لا ينبغي أن نصنع أعداءنا بأيدينا، ولا ينبغي في الوقت ذاته أن نتوهم أن نقضي على أعدائنا بالكلية. لكن فلنقلل ما استطعنا، وذلك لن يكون إلا بالتعامل وبالنقاط والأولويات التي طرحتها آنفا وسابقا. النبي كان يعلم المنافقين بأسمائهم، بل وذكر أسماءهم لحذيفة بن اليمان، كلكم يعلم ذلك. حتى ذهب عمر بن الخطاب إلى حذيفة ليقول له: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر، وكان عمر لا يصلي جنازة بعد رسول الله إلا وهو يراقب حذيفة بن اليمان، فإن رأى حذيفة يصلي صلى، وإن رآه يتقاعس خرج، ويعلم أن هذا من الأسماء التي ذكرها النبي لحذيفة، ما يصليش. ومع ذلك لما عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق المجرم، شوف كلمات أنا بقى ده مستوايا، الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والذي قال في حق النبي: سم كلبك يأكلك، والذي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. عمر قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. النبي رد قال إيه؟ قال: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أصحابه الرسول ده رأس النفاق، ده رأس النفاق يا إخواني. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وستعجبون معي إذا قلت: لما مات رأس النفاق هذا، جاء ولده التقي النقي الأبي السهل السري عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، عبد الله صحابي جليل، راح للنبي قال له: يا رسول الله أعطني قميصك لأكفن فيه أبي. الله أكبر. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وغيرهم. عبد الله رايح للنبي بيقول له: اديني قميصك، قميص النبي، عشان يكفن فيه أباه. من أبوه؟ رأس النفاق عبد الله بن أبي اللي قال ما ذكرته الآن. فأعطى النبي قميصه لعبد الله ليكفن فيه أباه. المشكلة وبس، رجع له عبد الله قال له: مات، عاوز تصلي عليه؟ يصلي على رأس النفاق؟ لا دي صعب شوي، خلاص أعطاه القميص يكفي. قال: صلي عليه يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عبد الله بن أبي ليصلي على رأس النفاق، وقام النبي ليصلي. أم سيدنا عمر يشد من التوب، يجذب عمر بن الخطاب ثوب رسول الله، قل له: يا رسول الله كيف تصلي عليه؟ لا تصلي عليه. وفي رواية الإمام أحمد بسند صحيح يقول عمر: فقمت حتى قمت في صدر النبي، يعني مش بيشد من، لا ده قام وقف وشه وهو بيصلي عليه، وقف سيدنا عمر في وجه النبي، قل له: يا رسول الله على عدو الله عبد الله بن أبي هتصلي على عدو الله عبد الله بن أبي؟ والنبي بيبتسم، وعمر يقول له: أتصلي على عدو الله يا رسول الله؟ والنبي يبتسم. سيدنا عمر بيقول إيه؟ بيقول: فلما أكثرت على رسول الله، أعمل يقول له قول له أكثر عليه. فالنبي قال له إيه؟ قال له: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، ابعد عني يا عمر، أخر عني يا عمر، لقد خيرت فاخترت، لقد خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اسمع النبي قال إيه؟ قال: ولو أعلم يا عمر أني لو زدت على 70 فغفر له لزدت على 70. مش ممكن يا ناس والله. وصلى صلى الله عليه وسلم، صلى على رأس النفاق ومشى معه، يعني في الجنازة. مش ممكن، مش الجنازة كاملة ومشكلة وبس. وقام على قبره حتى فرغ من دفنه، انتهوا من دفن رأس النفاق، ورجع النبي. سيدنا عمر بقول إيه؟ بقول: فتعجبت من جرأتي على رسول الله، والله ورسوله أعلم. أنا كيف كنت جريئا بهذه الصورة؟ شوف بقى سيدنا عمر، يا سلام، قل والله ما كان إلا يسيرا حتى نزل قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والله يكاد قلبي يقفز، والله ما طالعت سيرة حبيبي إلا وشعرت بالضآلة، وشعرت بأنني قزم في الأرض السابعة. قد أجهل على زوجتي، أجهل على ولدي، أجهل على طالب من طلابي، أجهل على محب لي، أجهل على أخ يحبني ربما أكثر من نفسه، وهذا رسول الله يعامل عبد الله بن أبي رأس النفاق الذي قال ما قال بهذه الطريقة، بهذه الكيفية. يا إخواني، لا، أنا لا أسوق هذا لتضيع الوقت، وأنا أعلم أنني أطلت، وسامحوني بالله على هذه الإطالة، لكن الخامس عشر: تقدير دور المؤسسات الدينية وعدم التقليل من قدرها وشأنها، بل وعدم الدخول معها في صراعات، لأنه ليس من صالح مصر ولا من صالح أحد أن نسقط دور المؤسسات الدينية كالأزهر. الأزهر قام وقيمة، ولا يجوز أبدا أن نسقط هذه المؤسسة أو أن نمتهنها أو أن نقلل من قدرها، بل يجب علينا أن ندفعها وأن نمدها بكل ما نملك لتؤدي دورها الذي يليق بها كأعرق مؤسسة دينية على وجه الأرض، عمرها يربو على الألف عام. آخر نقطة وسامحوني: بث الأمل ونزع اليأس والقنوط من القلوب. لا ينبغي أن نيأس. الناس كلها خايفة على مصر، وأنا بقول الذي صنع ما صنع في مصر هو الله، والذي فعل بنا هذا الذي نراه ولم يكن يخطر لواحد منا على بال، هو وحده القادر على حفظ مصر وشعبها. والله أنا مطمئن، وأيضا لا أقول ذلك بعيدا عن الموضوعية التي أصلت لها، أنا أملي في الله لا ينقطع ولا أيأس أبدا، وما عرف القنوط إلى قلبي سبيلا قط، بل أنا أملأ قلوبكم بالأمل في الله، وأجدد في قلوبكم اليقين في الله والثقة فيه والتوكل عليه، ولكن فقط أذكر بأن الأمل يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى أن نعمل وأن نبذل الأسباب التي نقدر عليها، وأن نترك النتائج إلى الملك الوهاب، وأن نحسن الأدب معه، وأن نعلم أنه لا يعجل لعجلة أحد، وأنه ليس أغير منه على الحق وأهله، وليس أحد أغير على مصر وأهلها من المستضعفين من الله رب العالمين. فأحسنوا الظن بربكم، وأحسنوا العمل الذي يرضي ربكم، فلإن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا بلدنا، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان ونعمة الرخاء والاستقرار. اللهم أنزل على مصر من بركاتك، اللهم أنزل على مصر من رحماتك، اللهم أنزل على مصر من فضلك الذي لا ينقطع. اللهم احفظ أهلها، واحفظ نساءها، واحفظ شبابها، واحفظ أطفالها، واحفظ مقدراتها ومكتسباتها وأموالها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق مصر من يحكمها بكتابك وسنة رسولك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اصبر نساءنا وبارك في أولادنا، وارحم أمواتنا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماءهم في سوريا، واحقن دماءهم في اليمن، واحفظ المسلمين في كل مكان من الظلم والظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج